البحث الثالث أو الرابع نعم ماذا يستفيد إذا اشترط، سواء قلنا إنه يشترط مطلقا أو لسبب، يستفيد فائدتين. الفائدة الأولى أنه يتحلل من إحرامه، ويقال البس ثيابك ومش لهالك. والثانية أنه ليس عليه دم إحصار، ليس عليه دم إحصار، لأنه استثنى على ربه، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن لك على ربك ما استثنيت. الخامس وهو من أهم ما في هذا القطعة، أن العبرة بالألفاظ بإيش؟ بمعانيها وما دلت عليه. وهذه القاعدة يجب أن تطرد في كل شيء، في العبادات والمعاملات، في الأنكعة والبيوع والأوقاف وغيرها. وبناء على ذلك نقول لو زوج ابنته بقوله ملكتك بنتي فقال قبلت، فإن القول الراجح أن النكاح ينعقد، لأن هذا هو المعنى. ولو قال خليت امرأتي فهو طلاق صريح، لأن هذا هو العرف. وقد يكون قول القائل خليت امرأتي أبلغ من قوله طلقت عند العام. الحاصل أن الألفاظ قوالب للمعاني، والعبرة بالمعاني في كل شيء. نعم انتهى الوقت. فأتى إيش؟ نعم لا بأس. الأخذ بالعموم. يقول حجاج إنه انتهى الوقت. ثلاث أسئلة. طيب ما لا مال. بارك الله فيكم. ما فهمت وجه إنكارنا على إمام قدامة في مسألة من عبادة تقل اللامية، وأنه متى نوى ولم يلبي انعقد إحرامه، فأما إذا لبى ولم ينوي لم ينعقد إحرامه. لا لا ما هذا، لكن قياس على الصوم. ما فهمت القياس، لو وضحتموه. لكن ما احتاج قياس، عند نص حديث انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. اما هذا التعليل انه ذكر رحمه الله فيقول لانها عباده محضه فافتقر، لا، وانما الاحرام من غير تلبيه انعقد احرام، لانه عباده لا يجب النطق في اخرها، فلم يجب في اولها كالصوت. ايش الكلام؟ ما هو صحيح. اكثر العبادات ما فيها يعني تعيين النطق في اولها. فالعله هو انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. هذا في محظورات الاحرام، في محظورات الاحراميه ان شاء الله. اهل البحرين عادل ايش؟ لا ارفع شوي يا عادل. عندكم اسئله الان؟ تفضل. كثير كثير، عشرة يا شيخ. عندنا الليلة لقاء هنا في الجامع. طيب هذه عشرة، وعندنا مثل لا أدري هل هو عندكم أو لا، يقولون كلام العاقل ينقص النصف. أعطنا ثلاثة في الحج واثنين في غيره. سأل عنه أحد الطلبة وأجلته إلى أن تأتي محظورات الإحرام، فهذا يسقط عنكم ولا يحسب عليكم. سؤال ثاني. نعم.